وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. نبي الله عيسى كان آية من آيات الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي علامة دالة على كمال قدرتنا، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نبي الله عيسى عليه السلام كان آية في منشئه، وكذا كان آية في وضعه. تدبر معي هذه الكلمات، أقول نبي الله عيسى كان آية في منشئه، فإن أمه مريم حملت به من غير أب. لا تتعجب، فقدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام رضي الله عنها في صورة بشر سوي. وأنتم تعلمون أن من خصائص الملائكة ومن صفات الملائكة أنهم يتشكلون ويتصورون في صورة بشر، قد دل على ذلك الكتاب والسنة. من هذه الأحاديث التي تدل على هذا الأمر أن الملائكة يتشكلون في صورة بشر، هذا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. في نهاية هذا الحديث الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالشاهد من هذا الكلام أن من خصائص الملائكة أنهم يتشكلون ويتصورون في صورة بشر، بل إن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام في صورة بشر سوي، فنفخ في جيب قميصها فوصلت هذه النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى. لا تتعجب، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فالقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلق عيسى عليه السلام من هذه النفخة. كانت مريم عليه السلام تخدم في بيت المقدس مع رجل من قرابتها يقال له يوسف النجار، فلما رأى كبر بطنها ولما رأى ثقل بطنها أنكر ذلك من أمرها، لكن صرفه عنها ما يعلم من نزاهتها وبراءتها وتقواها لربها جل وعلا، لكن أخذ هذا الأمر يجول في خاطره مرة ثانية، فذهب إليها وعرض لها في الكلام وقال: يا مريم، إني سائلك عن شيء فلا تعجلي علي. فقالت له مريم: وما هذا الشيء؟ فقال لها يوسف: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون قط زرع من غير بذر؟ وهل يكون قط ولد من غير أب؟ ففهمت مريم عليها السلام ماذا يريد يوسف النجار، فقالت له نعم، اما قولك هل يكون شجر من غير حد وزرع من غير بذر، فان الله سبحانه وتعالى قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غير حب ولا بذر، واما قولك وهل يكون ولد من غير اب، فان الله سبحانه وتعالى قد خلق ادم من غير اب ولا ام، فسلم لها امرها وصدقها. الشاهد من هذا الكلام ان عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام كان آية في من شاه، وكذا كان آية في وضعه. تدبر معي هذه الآيات في سورة مريم، قال الله جل وعلا فأجاءها المخاض، اي الجاءها الم الولادة، الى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم عليها السلام لم تتمنى الموت، انما تمنت الا يأتيها هذا الشيء حتى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتمنى الانسان الموت لضر اصابه. بعض الناس اذا طال به المرض اسأل الله جل وعلا لي ولكم تمام العافية، اذا طال به المرض يقول يا رب موتني بقى، يا رب ريحني. لا، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمنى الانسان الموت لضر اصابه. ما الدليل على هذا الكلام؟ في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتمنى الانسان الموت لضر اصابه، فكيف بهذا الانسان الذي ينتحر ويقتل نفسه ويبادر الله جل وعلا بنفسه؟ تدبر معي هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تردى من جبل، حدف نفسه من فوق جبل او حدف نفسه من الدور الرابع او الخامس عشان ينتحر، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اذا الحاصل لا يجوز للانسان ان يتمنى الموت لضر اصابه، ومريم عليها السلام لم تتمنى الموت انما تمنت الا يأتيها هذا الشيء حتى الموت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فناداها من تحتها. واختلف المفسرون في هذا المنادي، هل هو عيسى عليه السلام ام جبريل عليه السلام؟ ايا كان المنادي فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. يعني ايه سرية؟ يعني جدول ماء، يعني نهر يجري. وهزي اليك بجذع النخلة. يا الله، مرة اذا كانت على وشك الولادة لا تستطيع ان تفعل اي شيء، الله سبحانه وتعالى يعلمك الاخذ بالاسباب، فترك الاخذ بالاسباب طعن في التشريع، والاعتماد على الاسباب طعن في التوحيد. يعني عليك ان تأخذ بالاسباب لكن قلبك معلق بمسبب الاسباب الا وهو الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا سلام على الآية اللي جاية. قال الله سبحانه وتعالى: فكلي من التمر ورطبا واشربي من هذا النهر الذي يجري تحتك تحت الشجرة وقري عينا بالغلام الزكي. قال عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا وسكوتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله لما وضعت عيسى عليه السلام حملته وأتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا فظيعا منكرا. يا أخت هارون كان لها أخ يسمى هارون وليس هو هارون أخو موسى وإلا فقد كان بين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام مئات السنين إنما كانوا يتسمون بأسماء الصالحين والأنبياء من قبلهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أبوك لم يكن كذلك، أمك لم تكن كذلك. وفي هذا إشارة إلى أن من زنى ربما يبتلى نسله بالزنا. تاجر من تجار مدينة المنصورة كان ربما لا يمر عليه ليلة إلا وهو مع امرأة بغي يمارس معها الزنا والعياذ بالله. مهم في ليلة من الليالي قبل أن يدخل على هذه البغي التي سوف يمارس معها هذه الفاحشة قولوا كده مجموعة من الصور عشان يختار هذه المرأة التي سوف يمارس معها الزنا والعياذ بالله. مهم هو بيألف، تعرفين وجد صورة مين؟ وجد صورة ابنته. نسأل الله السلامة والعافية. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. صار الزنا، لقد انتشر الزنا في مجتمعات المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهور الزنا، فشوب الزنا من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفش الزنا. بل لقد صورت أفلام الزنا وجيء بها إلى بيوت المسلمين وأصبح الرجل ربما لا يقيم الليل مع ربه في الصلاة ولا في تلاوة القرآن ولا في مدارسة العلم إنما يقيم الليل أمام هذه الأفلام الداعرة الخبيثة العارية العفنة. الزنا، فين عقوبة هذا الإنسان الذي يمارس هذه الفاحشة المنكرة عند ربه يوم القيامة؟ قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى عقابا شديدا منكرا أليما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أي ذليلا حقيرا إلا فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة على مصراعيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تدعو غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تتوكل على غير الله، أن تطلب الرزق من غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تنذر لغير الله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وهو أظلم الظلم. أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك. إنسان لما يزني بامرأة، هذه جريمة بشعة منكرة، لكن كونه يزني بامرأة جارك هذه أبشع وأشد وأكبر. بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني سان جوز أكرمه الله سبحانه وتعالى بامرأة تقية نقية يترك هذا الحلال الطيب ويذهب إلى القذارة والعفونة في الزنا والعياذ بالله. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. فين عقوبة هذا الإنسان الذي يمارس هذه الفاحشة المنكرة الزنا ولم يتب منها في قبره؟ تدبر معي هذا الحديث الذي عند الإمام البخاري من حديث صمرة بن جندب في هذا الحديث، حديث الرؤيا الطويل للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن جبريل وميكائيل أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق انطلق. فانطلقت حتى أتيت على مثل التنور، في التنور الفرن أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: فاطلعت فيه، أي نظرت في هذا التنور في هذا الفرن، فإذا فيه نساء ورجال عراة يتوقد من تحته نار، فإذا اقتربت هذه النار ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمنت هذه النار نزلوا إلى قعر التنور مرة أخرى، يفعل بهم هكذا في قبورهم. فقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم الزنا والزوال، لكن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. امرأة من جهينة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت ولدها فأتيني بها. ففعل الرجل، فجيء بهذه المرأة فشدت عليها ثيابها ثم رجمت وماتت، ثم صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة. فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، كيف تصلي عليها يا رسول الله وهي امرأة زانية؟ فقال الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أفضل من أنها جادت بنفسها لله؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أي إلى عيسى، كأنهم سخروا منها، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد بسبع جمل، كلمات عجيبة تكلم بها عيسى عليه السلام وهو في المهد. ماذا قال؟ نتعرف على هذه الكلمات التي تكلم بها عيسى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، قال عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه الكلمات وهذه الجمل السبع وهو طفل في المهد، قال: إني عبد الله. تدبر معي هذه الكلمات وهذه الجمل السبع التي تكلم بها عيسى في المهد، آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن يتكلم طفل صغير في المهد: إني عبد الله، آتاني الكتاب أي الإنجيل، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت. ينبغي للإنسان المسلم أن يكون مبارك أينما كان، مبارك في شارعه، في مسجده، في متجره، في مكان عمله، يرى منه الناس كل خير، يسعى في الإصلاح بين الناس، يسعى في جمع الشمل، مبارك أينما كان. قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة. الصلاة، أين المسلمون في صلاة الفجر؟ المساجد تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر. صلاة الفجر، يا سلام على صلاة الفجر، هل تريد أن ترى وجه ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فعليك بصلاة الفجر. الدليل على هذا الكلام الخطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ذات ليلة مقمرة: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة العصر وصلاة الفجر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. صلاة العصر وصلاة الفجر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في حفظ الله، في رعاية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس الذين يصلون في بيوتهم مع أنهم ليس لهم عذر هم آثمون. فصلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم واجبة لكل من سمع النداء ولم يمنعه من حضورها مانع شرعي. أهي الدليل على هذا الكلام، عيش معي كده هذه الكلمات لعبد الله بن مسعود في صحيح مسلم. قال عبد الله بن مسعود: من سراه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كهذا المتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيت الرجل يهادأ أن يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة في المساجد، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. إنسان مريض لا يستطيع أن يأتي، هذا له عذر. أما إنسان من الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة والعافية، لماذا لا تحافظ على الصلاة في جماعة في المسجد؟ قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة، اسمع، والزكاة. هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذه الفريضة الضائعة في هذه الأيام. تعرفين هذا الرجل الذي يكنز المال ولم يؤد زكاته، ما هي عقوبته؟ تنبر معي هذه الآية التي تخلع القلب. والله قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اسمع: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عند الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كنزها فلم يؤد زكاتها ويل له. بل بالله عليك عش معي هذا الحديث، عش معي بقلبك هذا الحديث الذي عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. تعرف يعني الشجاع؟ يعني الحي الذكر، نسأل الله السلامة والعافية. الأقرع الذي تمعط رأسه وبيض رأسه لكثرة سمه، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان أي له نابان يخرجان من فيه يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا الله سبحانه وتعالى، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في دار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد في المعمال وبلغ نصاب وحال عليه الحول، فلا بد من إخراج حق الفقير من هذا المال. الزكاة تنمي المال، الزكاة بركة تزيل من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال. في زكاة المال، في زكاة عروض التجارة، إنسان عنده معرض، عنده صيدلية، عنده سوبر ماركت، عليه أن يجرج هذه البضاعة في اليوم الذي يخرج فيه الزكاة ويضيف هذه الأشياء أي مقدارها للسيولة اللي معاه ويقسم على 40 هيساوي مقدار الزكاة الواجب. يا صاحب الماء لابد وان تسأل، هذا ركن عظيم من اركان الاسلام، لابد وان تسأل ما الذي لك وما الذي عليك. لابد وان تأتي بطالب علم، عالم من العلماء يحسب لك زكاة المال، لابد وان تحسب بالورقة والقلم. لبعض الناس يأتي مثلا في شهر رمضان او في غير من الشهور يخرج كده شوية فلوس وخلاص، لا، لابد من الحساب، لابد ان تحسب هذه الاشياء كلها، وعليك ان تستشير اهل العلم والفضل في ذلك. والمرأة التي معها الحلي سواء كان للزينة او للادخار او للاستعمال او للكراء يعني للتأجير، على الراجح من اقوال اهل العلم فيه الزكاة، فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. والدليل على هذا الكلام ما اخرجه اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان اي سواران غليظان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضرك ان يسورك الله بهما سواران من نار يوم القيامة؟ فخلعت السواران وألقتهما إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا سلام على الآية اللي جاية، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال أحد السلف، ركز كده معايا، لا تجد إنسانا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. إيه والله، شوف كده إنسان كده عاقل لوالديه، عاقل لأبيه، وعاقل لأمه، تجد أن الحزن والغم والهم يملأ قلبه. وانظر كده إلى إنسان بار بوالديه، بار بأبيه، بار بأمه، تجد أن السعادة ترفرف على وجهه. لا تجد إنسانا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم تلا هذه الآية، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم قال آخر ما قال، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وأخيرا، عقيدتنا في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، ليس كما يقول اليهود إنه ولد زنا وابن يوسف النجار، وليس كما يقول النصارى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، لكن هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى بالكلمة كان وليس هو الكلمة، عيسى بكن كان وليس هو كلمة كن، وروح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الذين تكلموا في المهدي ربما نتحدث عليهم في لقاء مقبل إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.